بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أقرب 38 القاعدة الفقهية. القاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. زرد بجويريت وانعي دفع كريت. معنى القاعدة، معنى أمر يسعي: إذا وقع الضرر فإنه يدفع ما أمكن، وذلك بقدر الاستطاعة. أقل زردك رويدا قوميا أو بجويريت وانعي دفع كريت، يعني بجوري أو كابرة بتواني لدصلات، يعني بجوري دصلات، لأن الله لم يكلف نفسا إلا ما في وسعها. كأخوات تكليف ناخذ زريج كذا إلا بجوري تواني نبي. الأمثلة: شرع الجهاد لدفع الشر الأعداء. بويا جهاد تشريع كراوة لبرشي لبروي الشر الدجمنان دفع بكري. ثانيا: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار الجديد. ما في الشفعة دان راو تشريع كراوة لبروي الزررك ولا براوس تازك ديتا بيشوا لكابرا دفع بكريات بنو تو شريكين لما لك كابرا بشبا شكي خوي بفروشة من حق الشفعة مهي، يعني ابي بفروشة من اول بمن بيز دوا برا بخلق اقا من نمكري او كان شكبوتي اقا روتي كابرا يبين من خوش نم كابرا ني اخ كاك من ناتوان بمر هاول ورفيقي ام كاب البد نبيت اينا قيم ملان ناس الدين الله شريكي كابرا يبو خيني ليبو وتكبوتي كابرا وتبيتو بشكي من بكرا تی بوتی بیکرم، تی دوای من باشه که او اکرم مالکه ابیت ایخو. تو نه زنی، ای باشه که خوی فروشته. نبیت او بازما. لو داخل سارق يدفع بقدر الإمكان. اگر دزی ها، هات ماله و بگیری تو آنی دفع کری. او حق نیه بیکوش. مگه تعداد. فإن كان مما يدفع بالعصا فلا يدفع بالسيف. اگر و تیالا دفع کری نبی باشم شر دفع. معدم وقت والله اللي يدد بشوا تو حقني وش مشير ليه بداي وش مشير أبوه وش مشير فمن اعتدى عليكم فاعتدوا مثل ما اعتدى عليكم. رابعا: لو امتنع الأب من الإنفاق على ولده العاجز يحبس لدفع الضرر الهلاك عن الولد. أجب باوكك واجب لسي نفقي منالك بدات كناتو أنا كأربكات باوكك زندان دكريت لبروي ضرري هلاك نابوتي له منالك دوب خينا وحتاوكو نفقي على يا بيارك نفقي زنادة جنات وعلي لما الله كي نفقي بوكو هند شو نوتي إن أبا سفيان رجل شحيح تي أبو سفيان كابلايكي رجد الرجد يعني بخيلة شنادة فيه ما يشتبه قريهين خوبه ألقى وكسي قد مثلا استمال دزية كابل ريخوين أبي أحد أرشوا أقل تعدى بكات كشتو بالي ولي أقل تعدى إنكر نابي بكشت يوها تدزي بكات هو تيولا يا دوين دفقي بوشي بكشت ولی گزانی او شمشیری که هابی، او چگه که هابی، عاتی بکش نی تو. یا اگر هاتو گرک تو دینی بکی دز اکاتو لیت، او کاتو بالا جایزه شکال نیه. فرق نداره. یعنی چه دشیق مثلا او کوچی مثلا که ورای بچه نفری بیری لمال بیکوچی بیری، اما حتی هاتو دزیکر. خیلی نه خدا این زنی چونه قرائن و شواهد خوی اوش تان در خدای قرائن و شواهد که قبل لکیو بود چون بود چون شو تما خالکانی که هست جد دز زنی پاش کوانی کی. القاعدة: الضرر لا يزال بالضرر. ضرر بزرر دفعنا كريت. معنى القاعدة: الضرر مهما كان واجب الإزالة فلا يكون بإحداث ضرر مثله. ضرر هرشن واجب لا ببريت بلان بزررك وكخوي لا نابريت ولا أكثر منه زيادة اللؤونة، فيزال الضرر لكن بإضرار الغير. ضررك لا بريت بلان بزرر قادن بخير. يعني ضررك بزيات الأخوي لا نابريت بوجور الضرر بغيري خود بقين نابي زيات الأول. الأمثلة: لو أن شخصا فتح حانوتا في السوق كابرايا بونمونا دكانك أولاكد لبازارك وجلب أكثر المشترين إلى جانبي بصورة أوجبت الكساد على باقي التجار، فلا يحق التجار أن يطالب بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة لأنه يضرهم، لأن منعه يضره فالضرر لا يزال بالضر. أجل هاتو مثلا بقول لك أردو كان في أولا كردو زوربي خلاصة كريارة كاني بولا إخوي راكيشا بجشيويكي و بازاري باقي تاجر كاني كساس كرد كريشن كساس كساد كرد أما جائز نيبو تاجر كاني دواب كان مثلا بقول من الدولة يا شهرداري يا هرشي كمنعي أو تاجر بكان لن بازارة تجارتنا كان لبروي الضرر وضرر كي عنده بمعنى شنك منعي او ضرر الضرر بالضرر لا ناشي اخشو اغلتو منعي او كيش ضررك بخاطري او جا لبروا بيه چي بكين بين لرا بيه نكاكتو بازار شكريمك او يعني شكاليني. و اگه هاتو کوره شد دباخانه گیدانه لبازاری کتال فروشه کن من اکره یا من نکر دباخانه خوزن چی؟ شونی پیز چرم خوشه کردن بویون نخوشی ثانیا ولا جوز للمضطر ان یأخذ طعام المضطر الاخر لانه یتضرر بی ناچار نابه خوراکی ناچاره کی دیگه وک خوی ببار چون که ایش ضرر من دبه پی بیجه والا من ضرر بارم ضرر که لخوم لابم و رم نانکه او اخوم ایش ضرر وکو توی جامل مکاده چی گروه ضرر به ضرر لا نابرین ایشو پیسی به پیسی لا ناچه تو نابه اگر هاتو بلا تجی ریامان و لباسه کتو پسی وگم یز بیشون فالضرر لا یزالو بالضرر بس اکری با الکول یا با چی لای ببی با بنزین بالكوت حتى هنا فرمي ابن عثيمين فرمي باكيز بيت القاعدة أو شرنيها بو إزالة النجاسة هرش تلاقي بول النبي بنزين والنفط يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام ضرري تعبت تحملك لي لبر خاطيشي لابرني ضرري قشتي نمونا مع القاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام ضرري تعبت تحملك لهلا جيلة برخاتي ضرر شيء لا برني ضرر قشتي لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه إيش كضرر تعبات وكو ضرر قشتي نية الأخوارة ويضرر قشتي فيدفع الضرر العام به الأمثلة ما صار شيء مثل رفع دفنيها رفع دفع خلينا مشكلة نية هل قشتن لا برني مشكلة شيء أولا يمنع الطبيب الجاهل لأن ضرره بجيشكي نزان منع كريه اللي ويك بزشکی تیپ کا، بزشکی تیپ کا، لبر چی لبر از ضرر کیش تیپ که توشی مردم کیش تیپ. المفتی الماجن يمنع لأن ضرر لأن هو ضرر عام. ولی لأن ضرر هو. شیک. الحمد لله. بهت مسوار. مفتی هرزه. ماجن اینی هرزه. مفتی هرزه من عکلی لفتوای دارم. چون که ضرری فتوای کجیه؟ بتوای مردم. جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق منعا لسراية النار درستيتي روخاندني مالك كهالة بردمي ستمانكي قشت ستمانة ستمان يعني آقر لبال خاطرية وي آقرك تشننكا آقرك چينكا تشننكا تشنن خوزان جي برانسي يعني تم آر كوتو ستمان آقر كوتو تشوين آقر سو ایتتو اگر اما لبرمینی نالی اگر اکبر و باقی نه ایرمنی دوای ابی ضرر که چی بکی بر خراب بکی تو ضرر چی اتمن لا یمنعو لا چی لا یمنعو حق الخير وابو یمنع فتح الورشة في سوق القماش دفعا لضرر دروز نیه کارگی ل بازاری کوتال فروش تحديد الأسعار تحديد أسعار المأكولات من الدولة رفعا للضرر العام دز نشان يعني ديار نشاني نرخي خواردماني للاني دولته جائزها يعني بو خاطرشي لا بردني ضرري اگر دولة دز ديار نشاني نكا مثلا خواردماني كان مردم طبعا تسعير خوي حرامة جائز نية دولة بيد نرخ دز نشان وكو أصل بلان اگر هاتو خلقك بابند نون خلقك مثلا بعرفو دابو نريتي تجارته أو كانت الدولة أتوان. بكم مامر فروشي إعلان تاوب زرار كرمال. مامر يقاس إعلان بازار مامر. شو بيقول؟ إعلان هر كم عشتها من النور من يصدر من زرار يعني كده. بوجي؟ أي شو قيمة هي تخوان يا جانج؟ لا ما بدز نشان أو كلام أوانية أو موضوع كتيرة. بلام استا خوار دمني سير كي بونمونا لا علوة لا ميدان بارا لا بازار كبرى وما لي خوي نرخي جاريك وما لي خوي إيوه تبان. لكاتيكا ضرر اجناکه اگر وو هینه بیکات او کاته دولت یچ یکا نرخی کی معقول او گوری بازار دیار یکات نابل لو زیاتر بفروش خامسا یمنع فتح الورشه في سوق القماش دفعا للضرر العام منع کریچی ممنوع کریچی کردنوی کارگه یک ل بازار کوتال فروشگان کارگه ورشه بو هینه او مثلا مرونه میکانیکی کسب جواب دوکانی که میکانیکی ل بازار کوتال فروش کنن دی. اما نه ماشین بیا خوار او خوار تورنچی و تراشکار کار بکار. من دیگه کیت؟ تورنچی و تراشکارش هم بیا لحین و خلاصه. لبروی زرری برولشون یک تانی. یجوز شق بطن المیت لاخراج الولد اذا كانت ترجع حیاته. درسته قلاشتنی یا شقار کردنی سکی مردو جنکی مردو بود در هنانی منالک اولمی که حال سکی اگر هیوای امانه بو امیدی امانه بو که مناوکه زندو بمینی جایز هرچند دستگاری کدنی مردو بتابد مسلمان جایز نیم امان علم و علم مسلمان جایز نیم روی کافر کر کافر زور اخو لهندو لا چینو وان لیانه منی برینی او کاتا بود چی این پیشن چی بیر تن قلاش تا انا قلیش انا قلیش اناتومی يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر نعم جائزة بيدن بوي لسر منكرك أجر هاتو إنكاركي كإنكاركي ضرركي قورت بدوايا بي روكو كورا مثلا بنو منا جنيه ودا توبر بكاك جنيه ودا سيبس كاكوف يكبا جنيه ودا باشتر القاعدة إذا تعارض مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما أجر هاتو دودان مفسدة شو هلق جعان بيك يعني تعرض يعني ويقعد برابر يقوستان قورترين يعني كام يعني زرر بيشتر زرري هي وفرتر زرري هي زورتر زرري هي بانجام داني سوكترين كيان قورترين كيان لا بيت يعني اگر هاتو دودانا ويكيان قورتر بيكيان سوكتر وسوكتر كان جامد ما نقعد إن الأمر إذا دار بين ضررين إحداهما أشد من الآخر هو أحدهما يشبت أو إحداش بس أحدهما اگر هاتو شتگل بینی دو دانه ضرره املاولایک یکی ان گورتو شدیدترو لوکنت فای